نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة هو عن آداب الصيام وما يجب على الصائم أن يتركه وأن يجتنبه. والصيام هو من العبادات ومن الطاعات التي تحتاج إلى نية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية أساس في صحة العبادة، فإن العبادة لا تصح إلا إذا نواها المتعبد. والنية معناها هي تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض. هذه هو نتيجة النية، فهي لغة معناها القصد، نويت كذا يعني قصدت كذا، ولكنها ثمرتها ونتيجتها أنها تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها من بعض. فالإنسان يغتسل لأجل يتبرد ولأجل يزيل الوسخ الذي عليه، هذا عادة من العبادات، ولكنه يغتسل لصلاة الجمعة، ويغتسل للإحرام، ويغتسل عن الجنابة، هذه عبادة، هذه عبادات. إذن النية هي التي تميز العادة عن العبادة، وكذلك العبادات أنواع، منها الفرض ومنها السنة ومنها ذوات الأسباب ومنها النفل المطلق. النية هي التي تميز هذا من هذا. فالإنسان يصلي بنية صلاة الظهر، هذه فرض، ويصلي بنية الراتبة، هذه سنة، ويصلي بنية تحية المسجد، هذه فضيلة وسنة، وهكذا وهكذا. التي تميزها النية هي التي تميز هذا من هذا. فالصيام من هذا القبيل، الصيام منه ما هو فرض، ومنه ما هو نفل، ومنه ما هو ذا سبب، ومنه ما هو صيام مطلق. فالنية هي التي تميز هذا من هذا. فالإنسان يصوم رمضان بنية رمضان وأنه فرض من الفروض، ويصوم الست على أنها نافلة، ويصوم ثلاثة الأيام من كل شهر على أنها من النوافل. إذن النية هي التي تميز هذا من هذا. والنية، النية نوعان، نوع التي تكلمنا عليها، وهي تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض. هذه نية، يعني نية العبادة، نية أن الإنسان يصلي، هذه نية. وهناك نية أخرى، وهو القسم الثاني، نية المعبود، نية أن تعبد الله. وهذه النية هذه أهم، النية الأخيرة هذه أهم وأعظم وأشق على النفوس. فالإنسان فالنية التي هي نية العبادة، نية أن تصلي، نية أن تصوم، نية أن تحج، هذه نية من أجل صحة العبادة. وهذه يتكلم عليها الفقهاء، يتكلم عليها أصحاب الأحكام الشرعية، هم الذين يتكلمون عن هذه النية، فيقولون مثلا: النية شرط لصحة الصلاة، النية شرط لصحة الحج، النية شرط لصحة الصيام، هذه يتكلم عنها الفقهاء، هم الذين يتكلمون عن نية العبادة نفسها. أما النية الأخرى فهي نية المعبود، نية كونها لله جل وعلا وكونها خالصة لله جل وعلا، نية المعبود. هذه النية لا يتكلم عليها الفقهاء، إنما يتكلم عنها عليها أصحاب الأصول، أصحاب التوحيد وأصحاب السير والسلوك إلى الله جل وعلا. هذه هي النية، وهي أهم، هذه هي النية الهامة، وهي النية الشاقة التي يجب على المسلم يخلصها، يجب عليه أن يخلصها. فلهذا قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا يعني وما أمر الناس إلا ليعبدوا الله. كيف يعبدوه؟ قال مخلصين له الدين، هذا هم مأمورين أن يعبدوك. أما أن يعبدوه ويشركوا معه غيره، أو يعبدوه ويراءوا بعبادته الناس، أو يعبدوه ويسمعوا بذلك، أو يعبدوه وهم يريدون الدنيا والحياة الدنيا، هذه ما هي عبادة صحيح، هذه ليست عبادة صحيح أبدا، ما أخلصت لله، ما جاءت على مراد الله جل وعلا بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه هي التي يقول عنها العلماء، يقولون الطاعة أن تعبد الله، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذه هي الطاعة، أن تأتي بطاعة الله، تأتي بالطاعة تفعلها على نور من الله، على علم، ما هو تفعلها على جهل، لا، على علم، حتى تكون العبادة الصحيح على نور من الله. إيش الغرض من هذا؟ قال ترجو ثواب الله، ترجو ثواب الله، ما ترجو ثواب أحد، ولا تسمع أحد، ولا ترائي أحد، ولا تريد بذلك عرضا من أعراض الدنيا، وإنما ترجو ثواب الله. مثل ذلك ترك المعاصي، الإنسان يدع المعصية على نور من الله خشية عقاب الله، إذا تركه على هذا الأساس فهذا هو الترك الذي قصد به وجه الله تبارك وتعالى. فالمهم من هذا أن هذه هي النية، النية نوعان أو النية قسمان، نوع المراد به نية العبادة، نية العبادة، وهذه يعني أمرها خفيف، لأن الإنسان ما يعمل عمل إلا قد نواه، وأنت ما تأكل آخر الليل إلا أنت ناوي أن هذا السحور، هذه أكلة السحور لأجل الصيام، وأنت ما توضأت ودخلت المسجد إلا لتصلي، ولا جئت المطاف إلا لتطوف. فهذه شعورك هذا هو النية، ما يحتاج تعمل. ولهذا قال العلماء إن محلها القلب، وإن التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية نويت أن أصلي كذا وكذا، حاضر، مأموم، إلى آخره، أن هذا من البدع، أن هذا بدع، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن السلف، فكانوا يأتون بالعبادة بما وقر في نفوسهم وبما استحضروه لها، هذه، فلا يشترط لها ولا يصح النطق به، النطق بها بدعة إلا في الحج. الحج فيه خلاف بين أهل العلم هل ينطق بالنية أو لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني وجعة، قال حجي واشترطي وقولي، حجي واشترطي وقولي. فكأن النية بالحج أو العمرة أن التلفظ بذلك أنه جائز. فهذه هي، هذا من أحكام الحج ومن أحكام الصيام، النية لله، نية العبادة هذه ونية المعبود. أيضا مما من آداب الحج، من آداب الصيام، اجتناب المحرمات، اجتناب المحرمات. فإذا كان الإنسان إنه يصوم ولكنه يأتي المحرمات ويقترفها ويفعلها ويمارسها فهذا صيامه ما نهاه، صيامه ما قربه إلى الله ولا نهاه عن المعاصي. والنبي والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالعبادة التامة هي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان يصوم ويتعاطى المحرمات ويتعارض المعاصي معناه أن صيامه هذا والعياذ بالله مردود عليه، وأنه ما أتى ما نهاه عما يحرم عليه. فمن المحرمات التي يجب اجتنابها على الصائم وغيره، ولكنها في حق الصائم أكبر من ذلك الزور، قول الزور وشهادة الزور، هذه من أعظم المنكرات. الله جل وعلا قال والذين لا يشهدون الزور، يعني بمعنى لا يحضرونه، وبمعنى أنهم لا يؤدونه، وبمعنى أنهم لا يرضون به. فالزور هذا مأخوذ من الإزورار وهو الميل والعياذ بالله. فالذي يشهد الزور ويشهد شهادة الزور هذا والعياذ بالله حجه ناقص، هذا حجه، وإن كان يعني ظاهره الصحة إلا أن ظاهره عدم القبول عند الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الموبقات من الذنوب والمهلكات فعدها، لما أتى على الزور قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حتى الصحابة الحاضرون قالوا ليته سكت لما رأى تأثره صلى الله عليه وسلم من هذا العام، قالوا ليته سكت. الأمر الثاني من المحرمات التي يجب اجتنابها على كل أحد لا سيما على الصائم الكذب. الكذب، الكذب ما هو؟ قال الكذب الإخبار، الإخبار بغير الواقع، هذا هو الكذب. الإنسان إذا أخبر خبر ما هو الواقع خلاف الواقع هذا يسمى كذب، هذا يسمى كذب. لكن إن حلف عليه فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وإن حلف عليه وهو لا يعلم، لا يعلم عن ذلك، فهذا عده العلماء من لغو اليمين. رأيت رجلا تظنه زيد فقلت إن زيد حضر وحلفت أن زيد رأيته وأنت متوهم، أنت ليس عليك إثم ويمينك هذا من اللغو، هذا من إيش؟ من اللغو. والله تبارك وتعالى الكذب هذا حرمه، فقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، الفجور يهدي إلى النار. إذن الكذب حرام، لكن الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الكذب. فقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، يعني من الكلام، لا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا ينبغي يتنبه له الذين يفتون الناس وهم لا يعلمون، الذين يتصدرون للفتوى لإفتاء الناس وتعليمهم وهم لم يحيطوا بالأمر ولم يعلموه، بس فقط يفتون من جهل ويفتون من عدم علم. هذا والعياذ بالله أعظم من الشرك بالله، لأن الله جل وعلا قال وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعله درجة عظمى مثل درجة الإشراك بالله. فلا يحل لأحد مثلا إنه لا يعلم عن الحكم الشرعي يتجرى ويروح ويفتي الناس، لأن هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا غير جائز وهذا ممنوع وهو لا يعلم عن هذا، هذا لا يجوز. وكثير من الناس عنهم إيش يتجرؤون ويقولون على الله ما لا يعلمون، هذا حرام عليهم، حرام وحرم كبير من كبائر الذنوب. وأن تقولوا على الله يعني في أحكام الله وفي شرع الله تقول ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو ما قال أو رواه حديث والعياذ بالله مكذوب أو نحو ذلك، هذا يتبوأ يتهيأ مقعده من النار. إذن الكذب من المحرمات، وأعظم الكذب أن يكون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه تحد للشرع وتقول على الشرع بما لم يكن فيه. فمن ذلك الشتم هذا أيضا هذا مما يجب على الصائم وغير الصائم اجتنابه، ولكنه في حق الصائم أعظم وأشد وأوكد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل، لا يجهل على الناس، لا يتسفه على الناس، لا يشتم الناس، لا يقول لهم شيء، لا يجهل أبدا أبدا، لكن خصوصا إذا كان صائم، إذا كان ذلك يوم صوم أحدكم. فإن أحد سابه أو فإن سابه أحد فليقول إني صائم، لا يجيبه، لا يقول أنا يمنعني من أن أقول لك مثل ما قلت لي وأن أجيبك مثل ما قلت، الذي يمنعني من ذلك صيامي. هذا يعني ألا. فالمسابة والمجادلة العنيفة وخصوصا إذا كان فيها يعني مضاربة ونحو ذلك، هذا والعذاب لا يجوز بحال من الأحوال، ولكنه في حال الصائم أعظم وأشد. الأمر الرابع الغيبة، والغيبة واقع فيها الناس، الغيبة واقع فيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما تكره، يعني أي كلمة لو كان صاحبك يسمعها كرهة، هذه تسمى إذا قلتها في غيبتي معنى غيبة أنك تقوله وهو غائب، هذا معنى غيبة، تقوله في غيبتي. تقول له هذا الكلام فيه، فهو ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، تقول قصير هو قصير، تقول فيه كذا عاهه كذا هي فيه، لكن جئت بها على وجه المنقصة، جئت بها على وجه التنقص وعلى وجه السخرية به. فهذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. ولهذا قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه، كذبت عليه. أي نعم. هناك أشياء قد يقولها الإنسان، هناك أمور قد يأتي بها الإنسان، مثلا يكون إنسان ما هو معروف إلا بالعاهة التي فيه، ما يعرف إلا بك، مثل أحد التابعين اسمه الأعرج، وأحد التابعين اسمه الأعمش. نعم، فمثل هذا يعني إذا كان يعني ما يعرف إلا بهذه الصفات تقال فيه. أو مثلا تريد أنك تحذر من الناس، تقول ترى فلان تراه مبتدع، لا تجالسونه ولا تسمعون كلامه، أنت ما أتيت تقوله مبتدع تريد تغتابه، لا، تحذر الناس أو تحذر صاحبك منه. أين هذا؟ ما يقاله، ما ليس بغيبة، ليس هذا بغيبة. أو مثلا يستنصحك إنسان يقول: إيش رأيك فلان بعامله، فلان بصاهره؟ تقول: لا لا، إن فيه كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تقول له: إني أريد أن أتزوج بفلان أو فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قال أما فلان فصعلوك، فقير ما عنده شيء، فقير ما عنده، وأما فلان فلا يضع العصا عن كتف، يعني يضرب الحريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ينصحها، لما استنصحته وطلبت منه النصح قال لها كذا وكذا. فإذا أردت مثلا استنصحك إنسان بغيت تبين، ما يقال أن هذه غيبة، أنت ما أردت تغتابه، أنت أردت تنصح هذا الذي يعني إيش الذي استنصحك. وهكذا يعني في أشياء يعني ستة أنواع من أنواع ذا ما تعتبر هذه غيبة، لأن الأمور ترجع إلى المصالح، إذا وجدت المصالح ذهبت المفاسد. مما يجب فالغيبة يعني أمرها كبير وأمرها حرام. نعم، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين صائمتين ولكن يغتابان الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، صامتا على الحلال وهو الأكل والشرب، ولكن أفطرت على المحر، على أعراض الناس، يغتابون. فهذا ما يدل إيش على تحريم الغيبة. مع الأسف إن الغيبة الآن أصبحت هي سلوة المجالس، ما تلذ ولا تحسن إلا بالغيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار يعني ما المجلس إلا إيش إذا من الإنسان يتكلمون في إنسان، ولو ما هو بعرضه، ولو ما تكلم يعني فساد أخلاقه، لو يتكلم بأي حال منه، بس إنه يكره هذا الكلام، هذا من الغيبة، من الغيبة المحرمة التي لا تجوز. ينبغي لنا جميعا نتناصح عن هذا الأمر. أول ما نكف ألسنتنا عن الكلام بالناس، وإذا رأينا أحد يغتاب أدرنا الكلام إلى موضوع آخر. يعني سسن المجلس بأن إيش نصرفه عن الكلام في الناس إلى الكلام ما بأحاديث دينية ولا بأحاديث مباحة وإلا نحو ذلك، حتى نسلم من هذا الأمر، نسلم من هذا الأمر. والغيبة هذه والعياذ بالله إن كان النهجات مير هكذا فهي غيبة، وإن كان لا إلا المراد بذلك يتنقص المسلم ويظهر نقصه ويظهر يعني الشماتة فيه، فهذه أعظم وأطم إن كان يريد بذلك، يعني تزداد الغيبة إثم حسب المقاصد. إن ناس يحبون يتكلموا بالناس لكن لا عن عداوة ولا عن مقاصد أخرى، هذه غيبة محرمة. لكن هناك لا كلام بالناس المراد منها الحط من أقدارهم، لا سيما إذا كانوا علماء وكانوا صالحين من أهل القرآن وكذا وأرادوا يتكلمون به في هذا الكلام، هذا يعني يزيد الأمر، يزيد الأمر والعياذ بالله سوء. الأمر الثاني النميمة، الرابع من المحرمات النميمة. والنميمة معناه أن الإنسان ينقل كلام شخص، كلام شخص في شخص إلى شخص ثالث، ينقل كلام زيد في عمر، إذا كان زيد تكلم في عمر إلى بكر، إلى بكر يقولون قال كذا، فهذه والعياذ بالله هذه النميمة، من نم الكلام نقله من شخص إلى أخ يريد الإفساد، يريد بذلك الإفساد. والله جل وعلا يقول هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة بين الناس والعياذ بالله، مشاء يمشي بنميم. وقال جل وعلا والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، إيش جزاءهم؟ قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، هذا جزاء. لأن النميمة قد يراد بها القطع بين صديقين ورفيقين أو بين أخوين أو بين زوج وزوج أو بين أب وابن أو بين قريب وقريب أو جار وجار أو شريك وشريك حتى يفسد بينه، هذه أشد وأعظم. إذا كان هذا هو القصد، هذا يعني كل ما عظم فسادها كل ما عظم إثمها، كل ما عظم إثمها. هماز مشاء بنميم، هذا قطع ما أمر الله به أن يوصل، هذا قطع ما أمر الله به أن يوصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه فمر بقبرين، مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني صاحبي القبرين يعذبان وما يعذبان بكبير، يعني اللي يعذبان فيه ما هو شيء أمر شاق على النفوس تركه، لا أمر سهل تركه، لكن هم فعلوا، ما ذنبهما يا رسول الله؟ يقول الصحابة قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، لا يتنزه لا يستتر من البول، يخلي البول يأتي على أفخاذه وعلى سوقه، نعم يأتي على ذلك على ساقيه وعلى كذا ولا يتحرز منه، ما يتحرز منه، عذب من أجل هذا عدم التحرز من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فكان يمشي بالنميمة بين الناس، هذا عذاب القبر، أمامهم عذاب النار، أمامهم عذاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن صاحبي هذين القبرين، كشف له، يعني ما كان عادته أنه يكشف له، لكن الله كشف له عن عذابه. وقال لأصحابه إنهما لا يعذبان وما يعذبان، فأخذ جريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر واحد، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، يعني بعض الناس يضعون زهور، وبعض الناس يضعون إيش، يضعون عشب، وبعض الناس يضعون حاجات، يعني اقتداء بهذه هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي ما كان يعمل هذا مع غير هذين القبرين، لأنه ما كشف، ما فعله إلا مع صاحب هذين القبرين لما كشف له. فما دام ما كشف لنا حنا ما نعمل إلا بشيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كشف لنا ربما، لكن ما يكشف لنا. الله سبحانه وتعالى أمور الآخرة أخفاها عن الناس، يعني كيفيتها، وأخفى صورتها عن الناس، علمهم بها ولكنه أخفاها. فنعيم القبر وعذاب القبر أمر ثابت، ولكننا